ما من هنا أتي. أي من هنا، من هذا، من أسباب الفسق. من هنا أتي. نعم تفضل. نحن لا نعتبر المبتدع فاسقا، نعتبره ضالا مجتهدا، هذا ليس فاسقا. أما إذا ثبت لدينا أنه فاسق ببدعته فلا تشمله العدالة. فشيخنا ما هم يسمونهم فساق التأويل، كلام الحافظ ابن حجر يقول الفرق بين فساق التأويل وفساق الشهوات. فهناك من أهل العلم من سمى المبتدع فاسقا. أفضل، ما فهمت السؤال الأخير، الحافظ ماذا يقول؟ يقول لها وهذا من فساق التأويل، يعني جاءهم الفسق بسبب التأويل لا بسبب الشهوة، كزنا وسرقة وخفض محصنة وقطع طريق وغير ذلك. إنما أتاه الفسق وهو يظن أنه ينزه يعني دين الله ويدافع عن دين الله، فجاءه بسبب التأويل البارد، سماه من حافظ فساق التأويل. يقول هذا في تعريف العدالة؟ لا لا مش في معرض العدالة، في معرض الكلام على حديث المبتدعة، وأننا لو قبلنا كلام الناس لبعضهم لرددنا السنة لأن الفرق كثرت بعضها بعضا. نحن بهمنا الآن في التعريف. لا كلامه ليس في موضع التعريف، لكن نقصد أنه سماهم فساقا بسبب التأويل. هل ممكن أن يحمل كلام العلماء على أنه ولا يكون وأن يكون سليما من أسباب الفسق؟ أي الفسق الذي يؤدي إلى اللامبالاة في الرواية، والذي يؤدي إلى الاستهانة بالحديث النبوي فيذكر فيه ما ليس منه، ولا يكون ذلك إلا من فسق الشهوة. لكن بارك الله فيك، ألا يكفي القيد الذي ذكرته آنفا؟ وهو دعني كلامكم؟ نعم. أنتم قلتم لا يكون لا يسمى فسقا، إنما يسمى ضالا مجتهدا. أي نعم. من يسمى فسقا؟ أي. ألا يكفي أقول؟ من الإشكال تماما. لكن لو يعني أورد على ذلك أن من العلماء من سماه فاسقا بتأويله. طيب لو رجعنا إلى أصل مادة الفسق في اللغة ماذا تعطي؟ الخروج. خروج عن ماذا؟ الخروج عن السنة، خروج عن الطاعة، خروج عن الطاعة. خروج عن الطاعة. نعم. طيب هذا الذي اجتهد فأخطأ وضل خرج عن الطاعة؟ وإن كان مجتهدا فهو مأجور له أجر محفوظ. لا تقل وإن إن كان مجتهدا، ما كل المبتدع شيخنا مجتهد. الشيخ لأنك أنا وضعت هذا القيد. فأنت لا تقول إن كان، يعني أرحتك. طيب ما يكون مأجورا مغفورا له خطأه ليس فاسقا. يكون فاسقا ومأجورا؟ لا يكون. إذا ليس فاسقا. طيب هذا في المجتهد شيخنا، لكن في عوام الشيعة، في عوام هؤلاء الذين يقولون حديثهم. نحن خلينا نتفق على الأصل وبعدين نتفق على الفرع. اتفقنا على الأصل الآن. على أن المجتهد إذا ضل في مسألة وإجهاد فالحديث يشمله. وسواء كان في الأصول أو الفروع. هذا سؤال عندي إن شاء الله. تأخذ الجواب سلفا. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. وسواء كان في الأصول أو الفروع. هذا سؤال عندي إن شاء الله. تأخذ الجواب سلفا. وسواء كان. لا فرق. لا فرق شيخنا، حتى لو أتى بمسألة من لا فرق من الدين بالضرورة. لا فرق، لأن الكون وشيء من الدين بالضرورة هذا أمر توفر مع الزمن، يعني ربما ظهر وأصبح من المعلوم بعده بخلاف ما كان في زمان. والدليل هذا حق ابن مسعود للمعوذتين من المصحف الكريم، لو فعل هذا فعل اليوم ماذا نقول؟ لا حكم آخر. يعني مثلك معلومة من الدين بالضرورة، مسألة تتفع وتضيق باعتبار الأزمنة وباعتبار الشهر العلم وباعتبار الأفراد، هذا من العلم الخفي. نعم بارك الله فيك. تفرنا إلى النقطة الأولى عن المجتهد. نعم. أقول لا فرق بين مجتهد ومتبع لمجتهد. طيب المهم في الموضوع سواء في المجتهد أو في المتبع هو مجانبة الهوى، هو مجانبة الهوى. لأن اتباع الهوى هو المعصية وهو الفسق. أما إذا إنسان ضل وهو قاصد الهدى فهذا كما قلنا آنفا هو مأجور. ولسنا بالذين يتنطعون ويجيبون على كل فرد من أفراد المسلمين ليس فقط أن يكون متبعا بل وأن يكون مشاهدا. لا لا نقول بأنه يجب على كل فرد من أفراد المسلمين أن يكون مجتهدا، بل لا نقول بأنه يجب أن يكون متبعا، بل على الأقل فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. سمي هذا السائل لأهل العلم مقلدا متبعا، هذه أمور اصطلاحية. وإذا أردنا أن ندقق حينما نقول نحن سلفيين، المتبع هو الذي يحرص على معرفة الدليل ويمشي على بصيرة، لا شك هذا هو يعني شرع الله عز وجل، لكن هذا لا يستطيعه عامة المسلمين. عامة المسلمين هم الذين ودي إليهم خطاب الكريم، فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمن سأل عالما ولو كان هذا العالم ضل سواء السبيل مجتهدا أو مؤثرا للهوى، فإن كانت الأولى فلا بأس على هذا المتبع، أما إن كانت أخرى فوزروا عليه وعلى من أفتاه، أما المستفتي فلا وزر عليه. فإذا عرفنا هذه الساعة في هذه المعاني حينئذ عرفنا أن الأمر ليس كما تبادر إلى ذهن الصنعاني، لأن هناك تعارضا بين اشتراطهم للعدالة وبين قبولهم لرواية المبتدئ، لأنه لاحظ يمكن المعنى الذي نقلته عن حافظ العسقلاني أنهم فساق. نحن ما نفرق هذه الكلمة، نحن نكتفي أن نقول عن الفرق الأخرى أنها فرق ضالة، لكن ما نحكم على شخص بعينه انه ضال ويدخل جهنم لانه قد يكون مجتهدا ويكون ماجورا، وقد يسبق كثيرا من اهل السنه لانهم يتبعون اهواءهم في مسائل اخرى. فاظن ما في اشكال ان شاء الله. اذا بالنسبه للمجتهد الحديث يشمله، وبالنسبه للمتبع للمجتهد اذا كان معظما للدين ليس متبعا لهواه هو ايضا لا يطلق عليه. بارك الله. هنا شيخنا كثير من الطلبة يستشكلون إشكالا حول أقسام التدليس، فيقرؤون في كتب المصطلح، والتدليس يعني في المشهور قسمان، تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. فيفهم بعض الطلبة هنا أو يعني يقع في إشكال، يقول الإسناد معروف هم الرجال، هو يفهم الإسناد الذي هو مقابل المتن، والشيوخ هم في داخل الإسناد. الله يهديهم. فلماذا يكون قسيمه وهو هو؟ ولماذا هم يدخلون أنفسهم في جحر الضب؟ هذه أمور اصطلاحية، إيش فيها؟ يقولون كيف يكون الشيء منقسما، يعني يكون الشيء وقسيمه وهما واحد؟ لا، عام وخاص. ليش هو شيء واحد؟ إله يميز شيء عن شيء وهما في السند. يظهر لشيخنا في هذا المقام يعني جواب أعرضه إن شاء الله عليه، وهو أن المقصود بتدليس الإسناد ليس المقصود بتدليس الإسناد أي الرجال رجال السند، إنما المقصود بتدليس الإسناد تدليس السماع، تدليس الصيغة. ويعني يؤيد ذلك أن في بعض كتب الجرح والتعديل فلان عن فلان إسناد وفلان عن فلان ليس في إسناد، بمعنى متصل وغير متصل. فمن الممكن أن يجاب على هذا بأن المقصود بالإسناد أي الصيغة أو لفظ التحمل، وأما المقصود بالشيوخ كما هو شهر العلم يعني قلب الكنية أو قلب الاسم حد ما هو معروف، ويغير المعروف تعتيما لأمره. فممكن أن يقال تدريس الإسناد أي تدريس السماع، لأن الإسناد عند المحدثين أيضا في عرفهم يقال على السماع الإسناد، فلان يدخل في المسند وفلان لا يدخل في المسند، أي في المتصل الذي ثبت السماع فيه. لكن ما ركبت هذا جواب صحيح كواقع، لكن ما بيزيد إشكال، ما يزيل الإشكال، ما يزيل الإشكال، لأنه السماع هو في الإسناد وجوده وعدمه. لكن لما نقول هو تدريس السماع وتدريس الشيوخ إذن لا إشكال. إذن لكن ما هيك التعريف؟ لا يزال إشكال واردا على من قال أن الشيوخ في الإسناد. نعم، هو الشيوخ في الإسناد ما استشكل أن وجوده في الإسناد، ولا تدريس التدوية في الإسناد، وتدريس السقوط والعطف، تدريس الخطوة والخطوة والحفظ في الإسناد، كله في الإسناد، غالبه في الإسناد، فما لا يوجد التمييز الذي أنت تلفت النظر إليه بأنه هو المقصود.